لما يعرف الإنسان ثمرة هذا الصبر فين بيوصله هذا الصبر؟ شوف أبو حسين، أنا في كتاب الله عز وجل ما وجدت ثمرة لهذا الصبر إلا الجنة. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الإنسان: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الرسول صلى الله عليه وسلم مر في يوم من الأيام بأسرة شريفة مباركة طاهرة، وهم آل ياسر رضي الله عنهم وأرضاهم، الله أكبر، عمار الابن وسمية الأم وياسر الأب، مر بهم وكفار قريش يتفننون في تعذيبهم، مدوا في الأرض، جرجروا في رمضاء مكة، جلدوا، ضربوا. فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ثلاث كلمات: والله يا أبو حسين إننا في رمضان وفي غيره من الأزمان في أمس الحاجة لهذه الثلاث كلمات. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. اصبروا على هذا البلاء، اصبروا يا أهل الإيمان فإن موعدكم الجنة. سؤال يا أبو حسين، هذه الكلمة خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر قبل أكثر من 1400 سنة، فين عمار؟ فين سمية؟ فين ياسر رضي الله عنهم الآن؟ في أنهار الجنة ينغمسون، وفي نعيمها يتنعمون. بإيه؟ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. إحنا نقول صبرا أيها الصائم، صبرا أيها القائم، صبرا أيها المؤمن، صبرا أيتها المؤمنة فإن موعدكم إيه؟ يعني معناتها الإنسان لما يفكر في الثمرة أو في الإنجاز، يعني مثل الآن لما بدينا إحنا قلنا الآن لما يفكر إن الإنسان في نهاية البرنامج راح يطلع عنده منتج أو كذا، يصبر على الموضوع. أو الإنسان اللي يروح دوامك اليوم ويدق مثلا توقيع ولا بصمة ولا كرت، ها، وينطر يصبر على هالمسار، ويجي الراتب آخر الشهر ينسى التعب. يا سلام، ولن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة.